قد يقول قائل هنا شبهة، العبادة ذاتها قد يصحبها ماذا؟ شركه، فنقول باطنة، يعني يصلي ويسجد ويدعو الحسين مثلا ويسأل الحسين في ذات العبادة باطنة أو لا؟ باطنة. لكن لو كان يصلي لله ويذهب بعد ذلك إلى قبل الحسين، كيف نبطل صلاته بشيء منفك عنه؟ فعندنا صورتان هنا، عبادة يدخل فيها الشرك وهذه واضحة لا إشكال فيها، عبادة لا منفكة يعني يذهب إلى القبور فيتعبد ويذهب إلى المسجد وقت آخر ويحج إلى آخره، صار منفكا. كيف نبطل الثاني بالأول؟ نعم، نبطله بماذا؟ بكونه قد انتفى عنه وصف الإسلام البحث السابق، لأنه إذا صلى خالصا لله عز وجل قد يصلي صلاة جيدة، ولكن نحكم على صلاته بالبطلان، نقول هذا صلى وهو مشرك، وشرط صحة الصلاة ماذا؟ الإسلام. حينئذ جميع العبادات سواء دخلها الشرك عينا أو كان مصاحبا للشرك تكون الصلاة باطلة، تكون سائر العبادات باطلة. انتبه لهذا. قال هنا ثالثا، كما يخرج المكلف عن عهدة المأمور به بفعله كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه. يعني تبرأ الذمة إذا أمر بالصلاة، تبرأ الذمة بماذا؟ بفعل الصلاة. أي صلاة؟ نعم، الصلاة التي على وجه الشرع. ولذلك لو صلى وظن أنه متطهر فبان أنه محدث، برئت الذمة؟ ما برئت الذمة. لماذا؟ لفوات شرط، لفوات شرط. كذلك ما يتعلق بماذا؟ بالمنهيات، لا تبرأ الذمة إلا بتركه على وجه الدوام، فإذا فعله ولو مرة واحدة في عمره لم يكن ممتثلا. واضح؟ إذا نهي عن شيء، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا تشركوا بالله شيئا، لن يكون ممتثلا إلا بترك الزنا مطلقا في حياته كلها، فلو وقع ولو مرة واحدة قلنا ماذا؟ لم يكن ممتثلا. وكذلك ما يتعلق به بالشرك، حينئذ لا نأتي نفصل وقع في الشرك مرة وهو جاهل إلى آخره، كل ذلك مباين ومصادم لهذه القواعد.